فلا يقال انه ترك مالا او انه ينافي ما جاء ان ما ترك يعني شيئا, اي ما ترك شيئا يورث عنه. وقد قال انه لا يورث عنه مال, ما ترك شيئا من المال. وقد قال انما عاشر الانبياء لا نورث, هو لا يورث عنه مال صلوات الله وسلامه, وكذلك الرسل. ولكن النفي لكونه ما ترك مالا وراءه, والذي تركه هو انما هو صدقه. وهذا الذي عند اهله لا يقال انه مما تركه صدقه, بل هذا قوتهم الذي ذكر لهم وهم ياكلونه وهم اولى به. قال حدثنا هناد عن ابي معاويه, معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب, عن هشام بن عروه ثقه اخرج اصحاب الكتب, عن ابيه عائشه رضي الله عنها الصديقة من الصديق, فهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي, فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قالت: وكان لنا ثمل قطيفة تقول: علمها من حرير كنا نلبسها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومر أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا قرام على نصر بهذاب, وكان فيه تماثيل يعني فيه صور, فقال: أزليه يعني إيش؟ فإنه قال فراه وسلم فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا, وهذا محل الشاهد في إرادة في كتاب الزهد, فإنه يذكرني الدنيا. وكان يعني يضعونه على الباب يعني حتى إذا فتح يكون ساترا يعني يدخل الهواء ويمنع الرؤية بين يعني من في الداخل ومن في بين من في الداخل ومن في الخارج. وكان فيه تماثيل يعني فيه خطوط وفيه صور, فقال: أزيلي يعني أزيلي انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. وكان لنا ثمل قطيفة, سمل قطيفة يعني قطيفة بالية, السمل يعني قطيفة يعني قطيفة يعني مضى عليها وقت طويل وحتى صارت ضعيفة وحتى صارت يعني خلقة بالية. ايش هي حرير؟ تقول: علمها من حرير. علمها حرير يعني فيه يعني خط او خطوط او يعني او جوانبها يعني فيها حرير. كنا نلبسها, كنا نلبسها يعني نستعملها, لأن الجلوس على الشيء يقال له لبس, نلبسها يعني نجلس عليها, كما جاء في الحديث الذي عن أنس أنه قال: أن حصير قد اسود من طول ما لبس. حصير اسود من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل, كثر استعماله تغير لونه. وهذه كذلك تغير وبليت بكثرة استعمالها وطول استعمالها. نعم. وكانوا يعني يلبسونها أي يجلسون عليها ويستعملونها للجلوس. قال حدثنا هناد, وهذا يفيد تقلل الرسول صلى الله عليه وسلم وجهده في الدنيا وقلة تقلله منها عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند, داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة, عن عزرة, عزرة بن عبد الرحمن هو ثقة من مسلم وداود والترمذي والنسائي, عن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن الحميري, حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج أصحاب الستة, عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج أصحاب الستة, عن عائشة.